والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. أبو عبيدة أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، نعم. وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي، مات في عهد عمر بن الشام. وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي، مات في عهد عمر بن الشام رضي الله تعالى عنه. بالشام، مات بالشام، قريب أن يفتحوا الشام رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا بشر عمر وسهل بن بكار قال حدثنا شعبة عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كانت القيادة قيادة الجيش الذي فتح الشام وفتح العراق وفتح المحلات، كانت القيادة لسيدنا خالد بن الوليد في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولما تولى عمر حولها إلى أبو عبيدة، مع أن سيدنا خالد وسيدنا عمر أبناء خالة على أختين، هذا على أخت وهذا على أخت، نعم، ابناء خالة، لكن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ما عزله لأجل ريبة، ما عزل سيدنا خالد لأجل ريبة، بل كان سيدنا خالد النصر بيده بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن سيدنا عمر رضي الله عنه أحب أن يري سيدنا خالد أن النصر لم يكن بيده، أن النصر لم يكن بيده، وإنما النصر بالله، إنما النصر بالله، نعم. فعزل خالد ليري الناس تتابعون، لما شافوا سيدنا خالد فتح العراق وفتح كذا وفتح كذا وفتح كذا كذا، صار يقولوا خالد على بيده النصر. وأراد سيدنا عمر أن يبطل هذا الاعتقاد، أراد أن يبطله ويجعل التعلق بالله، لا يتعلق قلبك إلا بالله، لا يتعلق بغيره أبدا، لا بمخلوق ولا بأحد. أفرد الله بالعبادة واجعل العبادة كلها له، والرجاء جميع أنواع العبادة التي أمرك بها اصرفها إليه سبحانه وتعالى، ولا تدعوه في السراء ولا في الضراء إلا هو سبحانه وتعالى، ويكون معك سبحانه وتعالى. فراد ابن عمر أن يري الناس أن النصر لا بيد عمر، لا بيد مخلوق، وإنما النصر بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التقوى والتوفيق، وأنه هو يعرف على أن خالد إيمانه قوي، حتى لما سيدنا خالد انعزل ما قعد، قال بل أنا جندي مجاهد، نعم، وسلم الأمر إلى سيدنا أبي عبيدة وهو في القيادة، كان سيدنا أبو عبيدة تحته، نعم. وإذا كتاب عمر يأتي إلى الشام ويقول بتولية أبي عبيدة، نعم، وعزل سيدنا خالد رضي الله، هل قال سيدنا خالد لسيدنا عمر شيء؟ لا، رضي الله تعالى، هم يعرفون الطاعة ويعرفون على أنه لا حسد بينهم، رضي الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء بينهم، يعرفون على أنه ما عزلوا إلا لابد هناك. وحتى سيدنا خالد لم يكن عنده ذرية، ما وخر ذرية، بعض الناس يقولون على أنه عنده ذرية من أفغانستان حينما فتح بيت أفغانستان، لم يوجد ذرية، بل حتى أسلحته وحتى عدته التي يحارب بها أوقفها وجعلها تحت يد عمر ابن خالته رضي الله تعالى عنه. هؤلاء ما بينهم تشاحن، أصحاب محمد ما بينهم تشاحن رضي الله تعالى عنه. الله اختارهم لنبيه، نسأل الله أن يجعلنا مقتدين بهم. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن سليمان بن حرب عن شعبة، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن خالد رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو المظفر التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سيلة بن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا، قال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشرف لها في أي شيء؟ لقولهم ابعثن إلينا يا رسول الله من يعلمنا، يعني أرسل لنا يا رسول الله من يعلمنا. فقال إيش قال؟ لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. لأبعثن إليكم، لأرسلن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فكل واحد استشرف لهذه المنقبة، وهي قوله أمين، أمين حق أمين، هذه المنقبة العظيمة، الصفة العظيمة التي وصفها الله لهذا الرجل الذي يريد أن يبعثه ويرسله له. وكل من الصحابة كلهم ولي نفسه بالرسول، يعني أنا يا رسول الله، يعني أنا يا رسول الله، كل واحد يرفع نفسه ويقول هكذا، ينظر إلى الرسول يريد أن الرسول يبعثه، يستشرف يعني ولي نفسه أنه يا رسول الله خليني أنا أروح، لأن منقبة عظيمة. نعم. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة بن الجراح. فهذه المنقبة العظيمة لمن؟ لأبي عبيدة رضي الله تعالى أمين هذه الأمة، أبي عبيدة أمين هذه الأمة. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. أخرجاه أله التثنية للبخاري ومسلم، الإمام البخاري ومسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال أخبرنا قتبة بن العلاء قال أخبرنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفرضهم زيد وأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال أبي بن كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في القرآن. نعم. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قلت وروي عن معمر عن قتادة مرسلا وفيه وأقضاهم علي. قال وأقضاهم علي يعني معرفته بالقضاء وبالمسائل الحكيمة التي فيها الأوامر والنواهي. نعم. طيب. قال أبو حاتم السجستاني هذه ألفاظ أطلقت بحذف من، يريد من أرحم أمتي ومن أشدهم ومن أصدقهم ومن أفرضهم وأقرئهم، يريد أن هؤلاء من جماعة فيه تلك الفضائل، فقوله عليه الصلاة والسلام للأنصار أنتم أحب الناس إلي أي من أحب الناس. يعني أراد الشيخ يبين يعني لا تفهم على أنه لما يقول أفرضكم زيد أو أمين أمتي أبو عبيدة يعني هو الأمين، لا يعني منهم، لأن أصحاب محمد كلهم أمناء، أصحاب محمد كلهم أمناء، وإنما أراد الرسول أن يبين هذه المنقبة لواحد منهم، وأن كلهم أمناء. نعم. كلهم أمناء. نعم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الحضانة. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد. هذا الكتاب نحن نتكلم بالفقه الأول في مناقب الصحابة. نعم. طيب. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين. وله منها ولد، الولد يشمل الذكر ويشمل الأنثى، وله منها مولود. مولود، لأن كلمة ولد، ما ولدك يا شيخ اللي جاك الليلة، ما ولدك الذي أتاك هذه الليلة من زوجتك؟ تقول كنت ذكر، كنت أو ذكر. نعم. فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه. يعني متى يخير؟ إذا طلق الرجل زوجته، إذا كان في البيت يجي خيره. إذا حصل الطلاق بينهما، فإذا بلغ عند أمي 7 سنين بعد ذلك، فإن أحب الابن القعود عند الولد القعود عند أمه، هي عند أمه بحسب الاتفاق، وإن أحب على أنه يرجع إلى أبيه يرجع إلى أبيه. نعم. إنما يكون التشاحن ورفع الأحكام بين الزوجين إذا كان نسأل الله سبحانه وتعالى ما هم أصحاب أخلاق راضية مرضية عند الله سبحانه وتعالى. يتشاحنون، بعد يقول لا أنا ما سلم ولدي، يقول له لا يا أبويا غصبا عنك أنا أخذ 7 سنين وأنت تصرف مصرفه، وأنا أخذ 7 سنين بحسب الحديث الحضانة للأم 7 سنين، بعد 7 سنين بعد ذلك يخير إن أختار المهال ولا أختار. نعم. طيب. نعم. الحضانة بفتح الحاء هي عبارة عن القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه، ووقايته عما يؤذيه، وهي نوع ولاية، إلا أنها بالإناث أليق، لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال. يعني النساء، من الذي يقوم بالحضانة؟ النساء، لأن الرجل مشغول بطلب الرزق بطلب الكرجة. نعم. ما يخلي الحرمة تتصل، لا عيب، خصوصا عند العرب. يقول لك أنا لا أكل من مال المرأة، ما كل واحد يأكل من مال المرأة. يوم بيأكل رزق الزمية، كان انت أخذت من أبوك إرث ولا ما إلا شيء، خلي فلوسك لحالة تحطي مع رزق. لا يقول الناس بعد ذلك نعم أنا أكل من مال المرأة، ما كل واحد يحب ذلك. أصحاب المرؤات ما يحبون أن المرأة، ليه؟ يوم تتخاصم مع واحد تقول له أنا كنت أخذ فلوسي وكنت أصرف من فلوسي، فين يودي وجهه زاد ذلك الوقت أمام الرجال. لا، الرجل لازم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. نسأل الله يوفقنا وإياكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل للرجل إذا مات قريبه، لا، للرجل ضعفي مال المال من المرأة، لأن الرجل هو الذي يجاهد، هو الذي يطلب الكرجة، هو الذي يعني الصنع، هو الذي يصرف، والمرأة حقها تصرف في بيتها. نعم. ومؤنة الحضانة على الأبي لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة. فإذا فارق الرجل زوجته لا يكون هذا إلا عند المفارقة، لا يكون هذا إلا عند المفارقة. الأول الشيخ ما جاب المفارقة، لكن ما يفهم هذا إلا أصحاب العلم. نسأل الله التوفيق. نعم. فإذا فارق الرجل زوجته فالأم أحق بحضانة الولد منه ومن غيره من النساء بالشروط التي تأتي. أحق من إيه؟ من جدته أم أبيه، وأحق من أخته من أبيه. لا، من يسير بالـ7 سنين الأم، لأن الأم أشفق، لأن الأم أشفق ولبنها أحب لبن إلى إلى إلى إلى مولودها. نعم طيب. واحتج لتقديمها بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء. شوف كلام العرب كيف، شوف كلام العرب مرأة كيف تتكلم بالفصاحة. يا رسول الله إن بطني له وعاء، إن بطني له وعاء زي الموية، هذا فين؟ جوه بطن الكاسة، هذا الولد كان في بطني جوه. إن بطني له، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء. بطني وعاء له، بطني مبتدا ووعاء خبر. كان بطني، إيوه كان بطني، كان دخلت كان تبعد الأول عن اسمه كان، يعني كان أصله بطني وعاء له مبتدا وخبر، دخلت عليه كان فنبعد الأول ونصرد الثاني على أنه الأول اسمها والثاني خبرها. نعم كان له وعاء. نعم طيب. وحجري له حواء، حجري هذا هو حجري لما نربعه هنا يقول هذا الحجر. نعم طيب. وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تنكحي، ما لم تتزوجي وهو صغير، فإذا تزوجت وهو صغير إن كان في أمك يأخذه أمك الجدة، جدة في جهة الأم، وإذا لم يكن يأخذه والده. نعم طيب. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. ثم إنما يحكم ثم إنما يحكم بالطفل للأم دون الأبي إذا كان صغيرا لا يميز، فإن ميز خير بين الأبوين فيكون عند من اختاره منهما. متى يميز؟ بعد السابع. العلماء رحمهم الله تعالى فتفتشوا وبحثوا ووجدوا على أنه لا يميز إلا بعد السابعة، إذا تمم السابعة يميز، يعرف الجمرة من التمرة، يعرف الجمرة من التمرة. نعم. وسواء في ذلك الابن والبنت. وأما قبل السبعة قد يمتلك الجمرة حسبها تمرة، حسبها حلاوة وجوها تجلمع. نعم طيب. واحتج للتخيير بما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حسن. وفي الأطراف لابن عساكر زيادة أنه صحيح. إلا إذا كان الأب بعد السابعة والولد اختار أمه بعد السابعة، والأب قال أنا هذه المرأة يدخل في بيتها الرجال وكذا كذا، أو على أن ابني لا يتربى لأن يدخل عندها النساء اللي ما عندهم آداب وعندهم كذا وكذا، عدد هناك عند القاضي، عند القاضي. نعم. وفي رواية لأبي داود والحاكم فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال الحاكم فأخذ يعني الابن، فأخذ الابن بيد أمه وانطلقت به، الفعل يعود على من؟ على الابن. قال الحاكم صحيح الإسناد. واختلف في سن التمييز، فالذي جزم به هنا في أصل الروضة أنه في الغالب ابن سبع سنين أو ثمان سنين تقريبا، يعني إذا غلق السبع سنين أصبح مميزا. الفقهاء رحمه الله تعالى بحثوا وفتشوا مو بالكلام، فتشوا حتى عرفوا على أن التمييز بعد السبع، بعد الإيه؟ بعد السبع. نعم. واعلم أن المدار على التمييز سواء حصل قبل السبع أو بعدها، ولا بد مع التمييز أن يكون عارفا بأسباب الاختيار، وإلا أخر إلى حصول ذلك. لابد أن يكون عارفا الابن الصغير ليش خير، لابد يعرف على أن أمه تهمله، أم لو ادعى الأب وقال أنا أن الأم تهمله وتخليه يلعب بالزقاق وأنا بأوديه المدرسة وأبوها كذا كذا يأخذ بيدي بحسب الغالب الحاكم. الحاكم عاد هناك ينظر القاضي ينظر هذا الكلام هذا صحيح أو غير صحيح. نعم. ولا بد مع التمييز أن يكون عارفا بأسباب الاختيار. ولذلك الحكومة جزاها الله خير بالمدارس ما تدخل إلا بعد السابع أو في السابع يعني عاد يعرف الحامن من الجيم والخامن الدال. نعم. طيب. ولا بد مع التمييز أن يكون عارفا بأسباب الاختيار وإلا أخر إلى حصول ذلك إلى حصول معرفة الاختيار. نعم. لأن التخير إنما فوض إليه لأنه أعرف بحظه لأنه قد يعرف من أبويه ما يدعو إلى اختياره. وللناس عبارات في ضبط التمييز وأحسن ما ذكر أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده والله تعالى أعلم. هذا هو التمييز يعني. طيب. واعلم أن حكم أم الأم مع الأب أو الجد حكم الأم إذا كان له جدة تنتقل الحضانة من أمه إلى جدته. نعم. وإذا جدتي أم الأم ولو تزوجت أم الولد المطلقة تزوجت وفي أمها نعم تداعي الجدة من الأم وتقول الحضانة لي. نعم. وإذا تنازع الإناث في الحضانة قدمت الأم ثم أمهاتها تقدم القربى فالقربى ثم أمهاتها أمهات من؟ أمهات الأم لا أمهات الأب. نعم. طيب. تقدم القربى فالقربى ثم أم الأب ثم أمهاتها ثم أم الجد ثم أمهاتها. ولا حق لأم الأب ثم الأخت للأبوين ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة هذا هو الأظهر إذا تمحض الإناث. فإذا اجتمع مع النساء رجال قدمت الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم الأخوات ثم الخالة ثم العمة على النص. وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فإنهم كالأب والجد في الحضانة يقدم الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث على النص. واعلم أن بنات الأخوات يقدمن على بنات الإخوة كما تقدم الأخت على الأخي لأن المرأة عندها شفقة على البنوة بخلاف الرجل عنده قساوة. نعم. والأصح ثبوت الحضانة للأنثى التي ليست بمحرم كبنتي الخالة والعمة وبنتي الخال والعم. فإن كان الولد ذكرا استمرت حضانته حتى يبلغ حدا يشتهي مثله. وتتقدم بنات الخالات على بنات الأخوال وبنات العمات على بنات الأعمام. أسمع يا سيدي وأجيب قدام غلام قليل. فإن كان الولد ذكرا استمرت حضانته حتى يبلغ حدا يشتهي مثله. يشتهى مثله يعني بنت خالته يجوز له أن ينكحها. فإذا بلغ أنها تشتهيه تبعده عنها أن أتبر الكلام مو بس كده قراية. إذا كان هو صغير وتربى عند بنت خالته أو بنت عمه فإذا بلغ سنا المرض تشتهي أن يكون زوجا لها يبعد عن بنت عمه لأنه يجوز أن يجامعها ليس بمحرم مو بس القراية بس كده قراية كان انتبه القراية. كان بلغ الولد سن يشتهى فيه زي مرأة الرجل حق مصر الذي تربى سيدنا يوسف عنده وما أخذوا على أنه هي ابو ربوه أبناء له ها ابن لهم، فلما كبر اجتهدوا تاودته عن نفسها، يبقى يجامحها بالزنا، لكن هو معصوم نبي. ايش قال لها؟ قال لها كيف رجل يربيني في بيته وانا اتحدني بزوجته؟ فين المعروف هذا؟ هذا المعروف ابو عبد الحسن بزوجتي؟ حاشا الله، حاشا الله سبحانه وتعالى. نعم. وتقدم بنات الخالات على بنات الاخوال، وبنات العمات على بنات الاعمام. لان جهد المراه فيه عطف، لان المراه عندها عطف. نعم. ويقدمن بنات الأخولة على بنات العمومة، والله تعالى أعلم. جزاه الله خير، جزاه الله خير الجزاء، جزاه الله خير الشيخ، أنا جزاه الله خير. قال رحمه الله تعالى: وشرائط الحضانة سبعة: العقل والحرية، بشرط أن تكون الأم عاقلة، أن تكون حرة، وأن تكون كده لا تكون تربي ولدها على الجنان، لا تكون تربية يكون هي جارية، لا، لابد أن يتربى عند إنسان عاقل وآخر. نعم. العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج والإقامة، فإن اختل شرط سقطت. الإقامة، لو قالت الأم أنا أبغى أسافر، أبغى أسافر، وهو في مكة، هو ولد مكة والزوج ولد مكة، يقول لا، تنتقل عنك الحضانة، تنتقل الحضانة إلى أمها، كمان أمها مسافرة تنتقل إلى غيرها، اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها. نعم. لأنه يخاف إنه إذا راح هناك يتغير الأدب، يتغير الأدب زي ما تغيرنا نحن لما جونا الأجانب اللي كانت تحكمهم الحكومات المستعمرة، تغيرنا في الآداب كده كنا نحن، والله ما كانت المرأة عندنا تخرج للسوق تشتري الحوائج، إننا كنا نروح نحن الرجال نقول له يا شيخ أعطينا الأشكال يجينا أحمر وأخضر ويجيها البيت، كان تبغوا من أي شكل تبغوا من القماش يقولوها، نروح إحنا نبيعهم ما نخلي المرأة تروح. لكن لما جونا الأجانب اللي انحكموا بالاستعمار تغيرنا، مكة ما كان يقعد فيها الحاج ما كان يقعد، من يوم الحج الحاج يروح، كانت مكة ما فيها جوع، هاي المكة يشتغلوا مساكن يوم الحج والله سبحانه وتعالى يدخلهم يخلوها للأكل، ويجيهم الصدقات من بيت من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. يا كان السوق يا غريب بلادك، يا غريب بلادك، إذا غلق يا غريب بلادك روح بلادك، ما عندنا شيء لا تبعد. لكن فتح الفتاح جاد وإذا الأرض أخرجت أثقالها، وقال الإنسان ما لها، أخرج البنزين والذهب والدنيا. نعم. والمحل الذي كان فقيرا استغنى، والمحل الذي كان مستأنسا صار فقيرا، فانقلب المظهر، نسأل الله سبحانه وتعالى. لكن الآداب ذهب، والله ما كان الآداب كذا، ما كذا وكذا، عندنا المرأة ما تخرج إلا إذا مضطرة، لأن القرآن يقول هل تخرجهن من بيوتهن، لآداب القرآن، أسأل الله التوفيق. نعم. ها. فإن اختل شرط سقطت. قد علمت أن الحضانة ولاية وسلطة، وأن الأم أولى من الأب وغيره لوفور شفقتها، فإذا رغبت في الحضانة فلا بد لاستحقاقها من شروط. نعم. الأول كونها عاقلة، فلا حضانة لمجنونة، سواء كان جنونها مطبقا أو متقطعا. يعني في العصر تصير مجنونة، في الصبح عاقلة، هذا متقطع، أو يوم ويوم. نعم. إن كان يندر ولا تطول مدته كيوم في سنين، فلا يبطل الحق به كمرض يطرأ ويزول. يعني كيوم واحد يوم من الايام تدين مجنونة في 7000 اللي ايه في السنة، هذا معفو عنه. نعم. ووجه سقوط حقها بالجنون انه لا يتأتى منها مع الجنون حفظ الولد وصيانته، بل هي في نفسها تحتاج الى من يقولها، فكيف تكون كافلة لغيرها؟ والله تعالى اعلم. ما شاء الله كلام عار. كيف المجنون يقول؟ مجنون يقول يجعل اللي ربيه زيه مجنون، زيه بخيل، زيه ما يخاف الله. بعض الناس يحنوا بعض الناس لا يحنوا، نسأل الله السلام. نعم. يظن بعض الناس البخلاء يظنوا على انهم يبقوا يعيشوا المال هذا يبقوا يعيشوا ياكلوه، ما يظنوا ما اننا إن واقفين زي خلفان المجزر ما ندري يجر الابيض ولا الاسود. نعم. اي مننا يموت، هو الابيض قبل ولا الاسود قبل ولا الاخضر قبل؟ نسأل الله يوفقنا ويحنن القلوب اليابسة البخيلة، نسأل الله السلام. كمان مع البخل يقول انا اعطيت فلان، انا اعطيت فلان، نسأل الله السلام.